بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، باب فضل الصلاة. قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه أو منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا؟ يعني هل هذه الآية لي خاصة؟ قال: لجميع أمتي كلهم. الحديث متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدور على معنى واحد وعلى محور واحد جامع. وكعادته الإمام النووي يبدأ الفصل أو الباب بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى تتعلق بموضوع الفصل. والآيات التي يتحدث بيان الله عز وجل فيها عن الصلاة وأهميتها كثيرة، ولكنه اكتفى بهذه الآية الجامعة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء نوع خاص من المنكرات، يعني من أشد أنواع المنكرات. أما المنكر فعام. كلمة منكر تشمل الصغائر وتشمل الكبائر، أما الفحشاء أو الفواحش فهي في الواقع إنما تكون خاصة بالكبائر. باري عز وجل يوضح لنا أن الصلاة إذا أداها الإنسان على وجهها وإذا ثابر عليها فإنها تبعد صاحبها عن المنكرات بصورة عامة، وعن الفواحش يعني الكبائر منها بصورة خاصة. طبعا هذا لا يكون طفرة، وإنما يكون بالتدريج. يستمر هذا الإنسان على صلاته يؤديها بآدابها وبأركانها وبشرائطها، وتكون صلاته لله لا رياء ولا لمصلحة دنيوية. إذا ثابر على ذلك فإن الله عز وجل يقويه شيئا فشيئا للتحرر من المعاصي التي كان يرتكبها. لكن الأمر كما قلت لكم بالتدريج. وقد صح أن رجلا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى المسجد ويصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن له بعض الموبقات، فشكى بعض الصحابة ذلك منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ستنهاه صلاته. عادوا يقولون مرة أخرى عن بعض منكرات يرتكبها، ويجيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الجواب ذاته يقول ستنهاه صلاته. وفعلا بعد حين ثابر على الصلاة واستمر عليها وانقطع عن منكراته تلك كلها. هذه قاعدة، لكن الإنسان ينبغي أن يصبر. كثيرا ما نجد أناسا يتحدثون عن زيد من الناس، معروف المسجد لمن يغشى المساجد يصلي مع الجماعة، لكنهم يتحدثون عن أخلاق سيئة له، يتحدثون عن حيله وسوء معاملته للآخرين. نعم، وربما يعني ازدروا صلاته، وربما اتهموا كل من يصلي بأنهم يغطون مثالبهم بصلاتهم. لا، هذا نوع من الاستعجال ما ينبغي أن يكون. أعد شيء، إما أن هذا الرجل يصلي رياء، صلاته ليست لوجه الله سبحانه وتعالى، وما أكثر الذين يصلون لمصالحهم، يحجون لمصالحهم، بل ما أكثر الذين يمتطون الإسلام والدعوة الإسلامية لمصالحهم. هؤلاء ليسوا هم الذين يقول الله عنهم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا لا يصلي، لا يصلي، وإن كنت تراه يركع ويسجد إلى آخر ما هنالك. إذا إما أن هذا الإنسان مرائي في صلاته، ولذلك فصلاته فعلا لا تنهى، لأنه ليس لا يصلي في الواقع، وهذه الصلاة الشكلية ليست هي التي يتحدث عنها بيان الله عز وجل. وإما أن الرجل مخلص في صلاته، الأيام الآتية ستشهد كيف أنه سيتحرر شيئا فشيئا من هذه المعاصي التي يرتكبها، كبيرة كانت أو صغيرة. لكن المهم أن يكون الإنسان مخلصا أولا في صلاته، ثانيا أن تكون صلاته بآدابها وضوابطها وشروطها وأركانها. وهذا كلام الله عز وجل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقولوا لمن ينتقصون الصلاة وينتقصون صفات المصلين اليوم، قائلين الأمر ليس بالصلاة، الدين ليس بالصلاة، الدين الأخلاق، الدين المعاملة. نعم، هؤلاء يعني كلامهم غير دقيق، وكلامهم ممزوج، يعني مغموس بالخطأ. صحيح، مضبوط، الصلاة ليست كل شيء، لأن الدين مبني على 5 أركان والصلاة ركن منها، فالصلاة ليست كل شيء، لكن الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عماد الدين. الدعامة الكبيرة في البيت ليست كل شيء، لكن جرب أن تزيل هذه الدعامة الكبيرة الأساسية، ما الذي يحصل؟ البيت كله يتهاوى. فإذا نحن نقول أيضا الأساس ليس كل شيء، والدعامة التي ينهض عليها البناء ليست أيضا كل شيء، ولكن هذا الذي تسميه ليس كل شيء هو دعامة لكل شيء. الصلاة ليست كل شيء، ولكنها إذا زامت تهدم كل شيء بعد أن تزول هذه الصلاة. وأما إذا كنت تنتقد المصلين لأنهم يصلون ثم إنهم يرتكبون الموبقات، يصلون ثم انهم يغشون يصلون ثم انهم يسرقون ينهبون الى اخر ما هنالك. من قال لك ان هؤلاء يصلون الصلاه التي امر الله عز وجل بها؟ الذي يمارس هذه المعاصي، السرقة، الغش في المعاملة، الإساءة إلى الآخرين، الكذب إلى آخره، ويصلي، ينبغي أن تعلم أنه يغطي نفسه بالصلاة، أي أنه يصلي من أجل أن يستر نفسه عن الناس فلا يخشوه، تشيع بين الناس سمعة حسنة له أن هذا إنسان دين، دائما هو موجود في المسجد، فيتعاملون معه، نعم يستسلمون له، يثقون به، فيلدغهم، وهكذا تكون صلاته عبارة عن يعني مخدر للناس حتى يحسن ظنه، هذا لا يصلي، صلاة هذا الإنسان ترد عليه كما يرد ثوب الخلق في وجه صاحبه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ائتني بإنسان يصلي لوجه الله ولم يكون كذلك إلا وهو يؤديها بآدابها وأركانها وشرائطها، ولن يكون كذلك إلا وهو متخشيا فيها. ائتني بواحد يصلي الصلاة بهذا الشكل ثم أرني منه أي انحراف إلى هذه الموبقات التي تتحدث عنها. في أول يوم ممكن ريثما يستمر وريثما يعني الدواء يؤثر، الإنسان يبدأ فيستعمل الدواء، لا يمكن بدءا من الملعقة الأولى يغيب مرضه، هذا لا، هذا ليست سنة الله قائمة على هذا الأساس. تمر أيام يستعمل الدواء، يبدأ المرض بالابتعاد شيئا فشيئا، تبدأ الأوجاع والخفة، ثم إنها بعد حين تزول. كذلك سنة الله عز وجل في الكون أنها لا تكون القفرة، كل الأمور تكون بالتدريج. إذا صدق الله عز وجل القائل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن الإله الذي قال هذا عن الصلاة قال عنها في مكان آخر في كتابه المبين: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة، ما معنى كبيرة؟ يعني ثقيلة، رغم أن أعمال الصلاة خفيفة، يعني أي رياضة من الرياضات البسيطة يبذل في سبيل الإنسان مجهودا أكثر من الصلاة، ومع ذلك فإن الصلاة تأتي على الإنسان ثقيلة إلا على الخاشعين. هؤلاء لا تكون الصلاة ثقيلة عليهم، بل تكون لذيذة وخفيفة. ذلك لأن الإنسان الذي ذاق طعم الخشوع في صلاته يذوق لذة للصلاة لا يعرفها إلا من ذاقها. لذة الصلاة بالنسبة للمتخشع هي لذة العبد عندما يناجي ربه سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان صلاة تكون ثقيلة عليه، تكون خفيفة لأنه من الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إذن يعني نحن عندما نجد إنسانا يصلي نعجب ونستنكر صلاته إذا تخشع، أم نعجب ونستنكر صلاته إذا لم يتخشع؟ أظن الجواب واضح. المفروض أن نحن المسلمين الذين سمعنا هذا الكلام من الله عز وجل، مفروض إذا رأينا إنسانا يصلي وعيناه تزيغان في المسجد يمينا وشمالا، نعم، أو يحرك يديه وكذا بعض مثل بعض المصلين، تنظر فتجد أن جسمه هو الذي يصلي فقط، أما مشاعره لا تصلي، هذا هو الذي يكون محل استنكار، وهذا هو الذي ينبغي إذا انتهى صلاته تقول: يا أخي لماذا تصلي هكذا؟ ألست بين يدي خالقك ومولاك عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ أما ينبغي أن تسوقك هذه الوقفة بين يدي الله إلى شعور واجف وإلى خشية من الله عز وجل؟ الإنسان يتعجب ممن لا يخشى، لكن إذا رأيت إنسانا يصلي وقد ساقته صلاته إلى الخشية من الله وإلى الخشوع بحيث أصبح بعيدا عن كل ما حوله وتحول إلى كائن يقف مع الله عز وجل، هذا هو الأصل، لأن هذا عمله مطابق لقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن أيها الإخوة، مرض اجتاح عالمنا العربي والإسلامي، مرض خطير ووبيل، يتمثل في أن ديننا أصبح صبغة تتجلى على ظواهرنا فقط، كما قال حسن البصري رحمه الله تعالى في عظة من عظاته: إنما دين أحدهم على لسانه. نعم، إذا اجتثت مشاعر الدين من طوايا الفؤاد وأصبحت عبارة عن كلمات يرددها اللسان، حركات تؤديها اليدان، كذلك الأعضاء، وهكذا جذعه يتحرك يركع يسجد بهذا الشكل، بينما المشاعر منصرفة إلى الدنيا وأهوائها، ثم إذا زادت هذه الحالة وزادت هذه الحالة بحيث أصبح هذا الواقع هو الأصل في نظر هؤلاء الناس، وأصبحت الخشية في الصلاة هي الشاذ، هي الأمر الشاذ، فمعنى ذلك أن مرضا وبيلا قد استفحل وقد تحكم في وضع المسلمين. عندما أرى ناسا من الأجانب الذين دخلوا الإسلام ولم يمضي على دخولهم الإسلام يعني زمن طويل، أنظر إلى أحدهم وهو يصلي، أتأمله تشعر أنه غائب عن الدنيا، غائب عن الدنيا، يعني يمر به هذا وذاك فلا يشعر. نعم، وتجد أنه يطيل صلاته، يطيل ركوعه، أحدنا يصلي 4 ركعات وهو لا يزال في الركعة الأولى، تنزل هذه الصلاة وهو بالأمس كان طريدا من رحمة الله، هذا الإنسان كان بالأمس تائها عن صراط الله سبحانه وتعالى. ما بالنا نحن المسلمين الذين ورثنا إسلامنا كابرا عن كابر عن كابر، طرحنا اللب وأخذنا نتباهى بالقشور تصنعا ورياء. نعم، لماذا؟ نعم، لماذا يكون أولئك الأجانب متخشعين متبترين، بينما نحن ننكر التخشع، نعتبر هذا شيء شاذ. نعم، هذه حالة خطيرة جدا، وهذا المرض هو السبب لكثير من سلسلة المصائب التي توضعت فيما بيننا. أجل، ننتقل الآن من الآية الكريمة التي افتتح بها الإمام النووي هذا الباب إلى أول حديث ذكره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه، أي من الوسخ والأقدار المتراكمة عليه، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. هل تتصورون أن هنالك نعمة أجل وأبقى من نعمة الصلاة بعد أن وصفها رسول الله بهذا الأمر؟ نحن نعصي الله عز وجل، نرتكب الموبقات بشعور وبدون شعور بكل أنواعها، يأذن للصلاة ويدعون الداعي إلى الصلاة، فنهرع إلى المسجد 10 دقائق ونزع نقف بين يدي الله عز وجل. ويا أزهار قد أثقلت بها ظهورنا، قبل قليل كنا نعافس المعاصي والأوزار، نقف بين يدي الله لنجيه، نخاطبه، نركب، نسجد، ثم ننتهي من صلاتنا وإذا بإلهك الذي استضافك لتقف بين يديه. نهى عنك هذه الأزهار كلها وأعادك إلى مثل الساعة التي ولدتك فيها أمك. نعم، تخرج إلى السوق، تجمع بك نفسك مرة أخرى، تلتقي بعض الموبقات على اختلافها، بعض الآثام على اختلافها، يؤذن للصلاة الثانية، فتأتي إلى المسجد مثقلا بأوزارك، وتقف مرة أخرى بين يدي مولاك وخالقك، تخاطبه، تركع، تسجد بين يديه، ثم تنتهي من صلاتك وتذهب، وإذا بهذا الإله الذي استضافك في بيت من بيوته لتقف بين يديه قد غسل عنك أوزارك كلها ومحى عنك، وكأنه يقول لك: يا عبدي، جئت تقف بين يدي قائلا إياك نعبد وإياك نستعين، وأبقي أثرا بهذه الأوزار عليك، لا، أنا أرحب بك من هذا. تأتي إلى المسجد في الصلاة الثالثة في الرابعة، وهكذا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست هذه الظاهرة تدل على أكبر قدر من رحمة الله عز وجل بعباده؟ يحذرهم من المعاصي والآثام، وينذرهم، وفي الوقت نفسه إذا جاء أحدنا وقد أثقل ظهره بهذه الأوزار يقف بين يديه يعفو الله عز وجل عنه. تقف بين يدي مولاك وخالقك ثم يردك وأنت مثقل لا تزال بالأوزار، لا، الله عز وجل أرحم وألطف بك من أن يتركك وقد دخلت رحابه ووقفت بين يديه ليتعود بهذا الشكل. لكن مرة أخرى اذكروا آداب الصلاة، كيف يكون الإنسان أديبا مع الله في صلاته؟ بأن يكون مع الله في خطابه له، تقف بين يديه وتقرأ الفاتحة متذكرا أن إلهك أمامك وأنه يراك. نعم، ومن ثم تقول له: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم، وعندما تتذكر هذا ويتجه شعورك إلى مولاك الذي تقف بين يديه، ما الذي يحصل؟ يرق قلبك، لابد. وإذا رق قلبك هيمنت الخشية على فؤادك. هذه هي الصلاة التي أمرنا الله عز وجل بها، وهكذا يكون أثر الصلاة عندما يصلي، يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن تصور العكس، تصور إلهك هذا قيوم السماوات والأرض الذي خلقك فصورك فسواك في أي صورة ما شاء ركبك، كما يقول الله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل المنتقم، بيده حياتك، بيده كل شيء. وقفت بين تقول: الله أكبر، وخيالك شارد إلى دماغك، إلى الساعة التي كنت تناقش فيها صديقك، زميلك، إلى حساب تجاراتك، أرباحك، خسرانك، إلى برنامجك المسائي في هذا اليوم، إلى النقاش الذي جرى بينك وبين صاحبك قبل ساعة. نعم، تصلي أربع ركعات، وإن زميلك سلمت أنت لا تعلم كيف انتهيت الأربع ركعات، ألا كل منا يعني يمر بهذه الحالة. نعم، دخل السلام على ابي بعد قليل قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كيف انت صليت الاربع ركعات؟ ما عاد يعرف، لان خياله كان شارد قل لي هذه هي الصلاة التي يتحدث عنها رسول الله، بل يوشك أن تكون هذه الصلاة سببا لأجر جديد بدلا من أن تمحو عنك الأوزار. تخيل أنك تقف بين يدي رئيس مسؤول كبير، أنت موظف عنده، دخلت عليه وأخذت تكلمه وخيالك في خارج الغرفة التي أنت معه فيها، يسألك ويحدثك وتكلمه وتجيبه وتطلب منه وعقلك منصرف عنه. طبعا هو سيكتشف، الإنسان عندما يتكلم بكلام وعقله لا يتجاوب مع كلامه، سبحان الله، عين الإنسان يعني تكون فاضحة له في هذه الحال. نعم، هذا الرئيس يعلم هذا، لابد أن يطرده ولابد أن يعاقبه أيضا. ما أنت صحيح فايت عندهم مني، ما لك عارف عم تحكي كلام وخيالك منصرف إلى أفكارك وأمورك الخاصة إلى آخره، لا برا. طيب هذا عبد، فكيف وأنت تقف بين يدي الله تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف يعني يطاوعك شعورك وأنت مؤمن بالله، بصمدية الله، بقيومية الله، بعظمة الله، بأن حياتك كلها، أنفاسك كلها بيد الله عز وجل، ثم أنك تقف بين يديه وأنت شارد عن كل ما تخاطبه به؟ ليست هذه هي الصلاة التي يقول عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشبهها بالنهر في باب دار أحدنا، لا، هي الصلاة التي قال عنها وصفها ربنا عز وجل في سورة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، إذن الصلاة أكبر، يعني هي تشريف أكثر من أن تكون تكليفا، وهي رحمة للإنسان أكثر من أن تكون عبئا من الأعمال اللي يؤديها. لأن الصلاة عبارة عن ماذا؟ كيف الله عز وجل جعل لك الماء طهورا؟ نعم، والإسلام نورا، يعني جعل نزل لك من السماء ماء طهورا كما نقرأ في كتاب الله عز وجل، من أجل أن تهرع إلى هذا الماء كلما رأيت دنسا على جسدك. نعم، هذه نعم رب العالمين، لولا الماء لا تبرم الإنسان بأخيه الإنسان ولا استوحش الإنسان من أخيه الإنسان، لكن الباري عز وجل جعل من الماء وسيلة لإذهاب وإزالة كل الأوساخ، أليس كذلك؟ تماما، رحمة رب العالمين أكرمتك بأمرين اثنين، أحدهما ماديا تزيل الأقدار المادية على جسدك، الرحمة الأخرى معنوية تزيل الأقدار المعنوية على كيانك، وكلاهما رحمة من أكبر رحمات الله سبحانه وتعالى. نعم، فأجر من إنسان لا يقدر هذه الرحمة وهذه النعمة الإلهية حق قدرها. ينقلنا بعد ذلك الإمام النووي إلى الحديث الآخر، واقع هو نفس الحديث لكن عن جابر بدل أبي هريرة، ومن باختصار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر، يعني كثير تيار بالماء، على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هما ماء اثنان، ماء أكرمك الله عز وجل به ليزيل أقدار جسدك، وماء أكرمك الله عز وجل به ليزيل أقدار روحك، أقدار المعاصي. الماء الأول، الماء الثاني هي هذه الصلاة، التي متعنا الله عز وجل بها والتي شرفنا الله سبحانه وتعالى بها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الشعور بلذة الصلاة ومن الخشوع بالصلاة. نجعل شعارنا تلك الكلمة التي كان يقولها رسول الله: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. كأن الإنسان يكون محمودا عن الله عز وجل عندما يكون في دنياه ويكون في شوق ماهر إلى ربه سبحانه وتعالى. فإذا حالت الصلاة التالية رأى أن باب لقائه مع الله قد عاد ففتح، وقام فوقف بين يديه، وفي منزل أعظم منها. ما في نفسه فكيف بكيان الإنسان أعظم من أن يقف العبد الذليل أمام ربه الجليل؟ أبدا أبدا. يا ربنا عز وجل، إذا ناديته لبك، إذا حمدت الله في اعتذارك قبل منك حمدك وأثابك على ذلك ثوابا عظيما جدا. إذا سجد قال لك الله: أكرم مني ما شئت، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم، هذه كلها عبارة عن تشريف من الله عز وجل للعبد عندما يقف بين يدي الله عز وجل مصليا. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية على هذا الإنسان الذي ارتكب هذه المعصية، فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألي هذا؟ يعني هذه الآية لي فقط؟ قال: لجميع أمتي كلهم، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، لكن الله أنزل هذه الآية بهذه المناسبة. إنسان لاحظ قبل كل شيء، انغلقت نفسه في هذه المعصية، ندم، وما الدليل؟ أنه دليل جاء إلى رسول الله يشكو هذا الذي بدر منه، يشكو هذا الذي وقع منه. نعم، إذن هو متألم. نعم، ولذلك ساقته قدماه إلى المسجد حيث السلام، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هذا الكلام، ولعل ذلك كان بعد الصلاة كما قال كثير من الشراح. جاء وصلى ثم شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي فعله. طبعا ليلى حرقت قلبه ما شكى، لكن الألم دفعه إلى أن يفتح نفسه ويقول: والله أنه قبل امرأة مثلا. طيب، أنزل الله عز وجل هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار. ركز على صلاتين مهمتين: صلاة الفجر وهي التي تكون في الطرف الأول لها ألق النهار والأولين، الصلاة الأخرى التي تكون في آخر النهار، قيل هي العصر وقيل هي المغرب. نعم، أقم الصلاة طرفي النهار. طبعا ليس معنى ذلك أن بس الصلاة المفروضة هاتان الصلاتان، لا، لكنه ركز على هاتين الصلاتين كما ركز رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الصلوات. يعني قال: لو علم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هل هذا يعني بس صلاة العتمة يعني العشاء والصبح دون المفروضين؟ لا، لكن هنالك تركيز على بعض الصلوات لأهميتها ولأهمية صلاة الجماعة فيها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قطعا من الليل، قطعا. كم تكون مدة هذه القطعة من الليل؟ لم يحددها بيان الله رحمة بك، كل واحد على حسب ما يستطيع. فزيد من الناس قطعة الليل التي يتاح له أن يصلي فيها، طبعا قبل الفجر يعني ربع ساعة. آخر قطعة الليل التي يتاح له أن يصلي فيها نصف ساعة. هنالك من يقوم فيتهيأ للصلاة ويصلي يقف بين يدي الله في هذا الليل ساعة، وهنالك من يصلي أكثر. كل إنسان على حسب شدة شوقه إلى الله عز وجل وشدة صفائه الروحي. واقع لذلك الفارقان وزلفا من الليل. هذه الصلاة، صلاة الصلوات الخمس أولا، لا سيما الصلاة التي تكون في أول النهار وفي آخر النهار، بالإضافة إلى ما يتيسر لك من قيام الليل، هذه حصن يقيك من آثار المعاصي التي قد تنزلق فيها. لذلك قال بعد ذلك: إن الحسنات يذهبن السيئات. وأول أنواع الحسنات صلاة، أول أنواع حسنات الصلاة، لأن الصلاة كما قلنا عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. نعم. لذلك هذا الإنسان سرورا بالغا، وكأنه أحس أن الباري عز وجل اختصه بنعمة، لأنه الباري عز وجل أنزل هذه الآية عندما شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فكان من حقه فعلا أن يسأل هذا السؤال: هل هذه الآية لي أنا؟ هل شارك ميني؟ لا، الباري أكرم، أكرم من هذا، رحمته واسعة، ما يختص فيها واحد. نعم. جاء أعرابيا إلى المسجد، كان حديث العهد بالصلاة، لا يعلم الصلاة، أثناء الصلاة كان يتحرك وكان يتكلم، فيعني نظر المصلون إليه شزرا، وبعد الصلاة يعني ربما أغلظ بعضهم القول عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لطفه وبين له أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أعمال الناس وشؤونهم، فرفع يديه يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. نعم. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: لقد حجرت واسعا يا أخي العرب. نعم. الباقي أرحم، ليش يعني تضيق الأمر؟ كذلك هذا الرجل قال: ألي هذا فقط؟ قال: لجميع أمتي كلهم. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات لكافة أمتي إلى قيام الساعة، وليست خاصة لزيد من الناس. لكن أيها الإخوة، لاحظوا القيد التالي: رب رجل مريض القلب مظلم المشاعر يسمع هذا الحديث فيصر ويفرح فرحا بالغا، يقول: الآن أستطيع أن أفعل المعاصي كلها وأنا مطمئن البال قرير العين. ويضع لنفسه منهاجا، ما هو؟ يتمثل المنهاج في أن يفعل ما يشاء مما يدعوه إليه الهوى ومما تدعو إليه الشهوات والشيطان ونحو ذلك، ثم يرعى إلى المسجد ليصلي هذه الصلاة، وإذا بهذه المعاصي محيت، ثم يعود وقد وضع في نفسه هذا المنهاج ليمارس هذه المتع والمحرمات مرة أخرى، وهو مطمئن لذلك بعد ساعة سيؤذن للمغرب أو للصبح وسيعود إلى المسجد وقد محيت. هل هذا معنى كلام رسول الله؟ معاذ الله. اصلا هذا الانسان الذي ياتي الى المسجد ليجعل من المسجد غطاء لمعاصيه المستمره لا يصلي، صلاته لا تكون الصلاه التي تحدثنا عنها. هل يتاح له الخشيه؟ واحد يصلي بهذا الشكل هل يتاح له الخشوع؟ مستحيل. واحد عم ينكر مع رب العالمين راح يقف بين يديه نعم خائفا باكيا متخشعا لو صار معه غير ما بيطلع بعد شوي يرتكب المعاصي؟ لا لا، انما معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الحسنات التي تتمثل اول ما تتمثل في الصلاه بادابها واركانها وخشوعها، الصلاه تجعل في نفسه مخافة وحياء، حياء من الله، لك معبود إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، فهو يعزم على أن لا يعود إلى المعصية، يخرج وهو عازم على أن لا يعود إلى المعصية أبدا. لكن هذه العزيمة ربما يتمسك بها فتكون هي المتغلبة على أهوائه، وربما تأتيه عاصفة من العواصف النفسية تجتاحه ويجد من المغريات ما يجعل عزيمته مقهورة مغلوبة فيرتكب معصية وهو كان عازما على أن لا يرتكبها. نعم، في هذه الحالة أولا بعد أن ينتهي من ارتكاب المعصية سيشعر بالندم الشديد وسيعود إلى المسجد ليصلي الصلاة المتخشعة التي سيتألم فيها والتي سيسأل الله في سجوده أن يغفر له ذنبه وأن يصلح له حاله. هذه الصلاة هي التي عملها بيان الله عز وجل عندما قال إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، كل الحسنات في هذا الشكل. قيل لي إن في الناس من يرتكب المحرمات ويأكل الأموال الحرام ويغش الناس، فإذا جاء موسم الحج شد راحلته واتجه حاجا إلى بيت الله الحرام، لأنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. صحيح، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عندما يذكره الناس أثناء العام لماذا تغش في المعاملة؟ لماذا تكذب؟ لماذا تسرق؟ لماذا؟ يقول أنا بيني وبين رب العالمين عهد، لا بعد أشهر بيجي موسم الحج سأذهب حاجا إلى بيت الله الحرام وأعود وقد غفر الله لي كل ذنوبي. هذا الإنسان وضع نصب عينيه منهاجا أن يظل يسرق وأن يظل يغش وأن يكذب وأن يعامل الناس معاملة سيئة، ثم أن يذهب فأن نعم يرسل الله عز وجل بحجه حتى الباري عز وجل الله يغفر له الذنوب ويشفي به. نعم، كما يكون الانسان مرتشيا عندما يدفع مال لزيد من الناس حتى لكي ياكل حقوق الاخرين، كما يتم بسلم، لكن من اجل ماذا؟ من اجل ان ربي عز وجل ما يحاسبه، سرق من فلان والله معلش، اغتاب فلان والله معلش، غشه في المعامله يلا معلش، كيف يلا معلش؟ بحج له يعني يرشوه او رشوه، لكنه يدفع هذه الرشوه لمن؟ في زعمه لله عز وجل. اعوذ بالله، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. اصلا لا يجوز للانسان ان يسافر من دويرة اهله الى اي بلد إذا كانت عليه ديون وذمم لبعض الناس إلا بعد أن يستأذن منهم أو أن يوفيهم حقوقهم. ورجعوا إلى باب الحج، السفر الحج عبادة. لا يجوز للحاج عندما يريد أن يخرج فيذهب حاجا إذا كانت عليه ديون حتى ولو لم يأتي ميقاتها، لا يجوز له أن يسافر إلا بعد أن إما يستأذن هؤلاء الناس فأذنين له أن يعود إليهم حقوقهم. فما بالك بمن يسرق يغش ينهب يخدع يسيء يأكل أموال الناس بالباطل. نعم. ثم يجعل من ذهابه إلى الحسبة أصلا مجوز تروح، أصلا مجوز تسافر. لابد أن تستسمع هؤلاء الناس، ذلك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإياكم أن تفهموا هذا الحديث وأمثاله على خلاف المعنى الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من الصحابة جاء نادما، وأكبر شاهد على ذلك أنه شكى إلى رسول الله هذا الذي فعل. قال يا رسول الله أنا هيك سويت، شو أعمل بحالي كذا، وأن هذا من اليمن يعني ليس من الكبائر. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. ماذا نستفيد لأنفسنا من هذا؟ نستفيد أولا أن علينا أن نعزم بيننا وبين أنفسنا، وأن نشهد مولانا وخالقنا على أننا سنقطع دابر المعاصي التي حرم الله عليها. أنا يا رب عزم فقوي عزيمتي، وأقدرني على شيطاني، وأقدرني على نفسي. لا بد. فإذا تغلبت عليك نفسك وتغلب عليك الهوى وتغلب عليك الشيطان ووقعت في معصية، فلا بد أنك ستندم، وعندئذ ستجعل من الصلاة التي تثابر عليها مجالا لتوبة الله عز وجل عليك، والبال سيتوب. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الناس من قد يقول طيب زيد من الناس طول عمره ما عصى الله قط، صائم عن المعاصي، واحد ثاني يعصي الله ثم يتوب ويغفر الله له زلاته بالسلام، لكن هذا يعني تقلب في المعاصي وتمتع، والآخر ما افتكر أي معصية من المعاصي، أفيكون هذا وذاك في درجة واحدة غدا عند الله سبحانه وتعالى؟ أولا أيها الإخوة، لا تتصوروا أن في الناس حاشا الرسل والأنبياء من يأتون إلى هذه الدنيا ثم يخرجون منها وهم معصومون، سنة رب العالمين على خلاف ذلك أبدا. من هو هذا؟ هذا شوف، من هو هذا الذي صام عن المعاصي كلها؟ قد يصوم عن نوع من المعاصي وتتسرب إليه أنواع أخرى، المعاصي مختلفة. رب رجل لم يترك صلاته، ما أفطر يوم من أيام رمضان، ما ارتكب معصية من المعاصي ظاهرة، لكنه له قلب ينطوي على غش، على حقد، على ضغين، يتكلم في حق الناس يغتابهم. نعم. طيب أنا لما بتطلع في نظر هذا من باطن الاسم اللي سماه الباري عز وجل في القرآن، باطن الاسم وذر ظاهر الاسم وباطنه، شو يخيل إليه هذا الإنسان مثل ملائكة؟ لا لا لا، كل واحد ربي عز وجل يبتليه بنوع من المعاصي حتى تكون عبودية الإنسان ذليلة بين يدي الله عز وجل. ما في واحد يوم القيامة بيجي بيقول يا رب يا رب أنا ما ارتكبت ولا معصية، حاسبني على ما قد فعلت. أبدا. مو هذا اللي بيسترجعك يا رب، أبو شريف الأنبياء بيقولوا هالحكي. نعم نعم، لا يمكن. كل عبد من عباد الله عز وجل مثقل الظهر بالأوزار، بالأوزار متنوعة مختلفة. الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا كان من الأقطاب، نعم، كما ذكر كل من ترجم له تقريبا، كان إذا جلس في درسه دائما حياته إما كتابة وإما تدريس، أثناء ذلك يرفع عينيه ويقول أخذنا من حيث لا نعلم، استغفر الله العظيم، أخذنا من حيث لا نعلم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا غفلت عن نفسي، وأثناء غفلتي عن نفسي دخل الشيطان كياني ووسوس إلي بعض الأشياء، وخطر في بالي ما ينبغي أن لا يخطر، وقد ارتكبت من ذلك وزرا. لذلك تنبه وقال هذا الكلام. كل فترة يقول أخذنا من حيث لا نشعر، ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى، وهو من؟ الإمام النووي رحمه الله تعالى، الإمام الغزالي، الأئمة الذين كانوا من قبل والذين جاءوا من بعد، كل واحد ابتلاه الله عز وجل من الأوزار بما يتفق مع وضعه، بحيث يحتاج إلى أن يمد يد الرجاء إلى الله عز وجل ويبسطها قائلا يا رب اغفر ذنبي واغفر زلاتي. نعم، الرسل والأنبياء هكذا كانوا يقولون. فهذا سؤال نظري وليس سؤالا عمليا بشكل من الأشكال. بس ما المعاصي تتنوع، يكون هذا الإنسان ما بيرتكب المعاصي الظاهرة، لكن في أمور أخرى خفية باطنة، والإنسان ينبغي أن يكون رقيبا على نفسه وأن يكون دقيقا في ملاحظة أعماله التي قد يرتكبها. الشيء الآخر الذي أريد أن أقوله، قد يقول قائل أن هذا من اللمم قبله، يعني معنى ذلك أنه شيء بسيطة. شوفوا يا أخوانا، هذا الكلام واحد شيء بسيطة يجعل هذا المعصية البسيطة كبيرة من الكبائر. أن يستهين الإنسان بما حرم الله، هذه الاستهانة كبيرة من الكبائر. نعم، ولعلنا سمعنا حكمة من حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا صغيرة إن واجهك عدوة، ولا كبيرة إن قابلك فضلة. لا صغيرة إن واجهك عدوة، إذا أراد الله أن يحاسبك بعدله، لا شيء صغيرة، هذا بفضل أيك أنها صغيرة. نعم، كل النبقات كبيرة، ولكن إذا أراد الله أن يفتح ملف رحمته، هذا ما في كبيرة من الكبائر كمان. لكن إذا أنت ينبغي أن تقف تحت مظلة كرم الله، تحت مظلة رحمة الله، تحت مظلة مغفرة الله سبحانه وتعالى، انظر إليه الباري يغفر لك. أما في الناس عندما من يشجع الناس على اللمم، معلش الاختلاط بالنساء، معلش النظر المداومة نظرة بعد نظرة، معلش هذه الأشياء القبلة إلى آخره كلها، هذا كله من اللمم، والله بيغفر. لكن بجان تأكيد هذا الشارع الذي يصنع منك هذا الكلام، ستجد أن مشاعره قد التهبت بين جوانحه ودفعته إلى هذه الأمور. خلاص مسألة بسيطة لكان. صحيح، انت على نقول الكلام، اذا ارتكب هذا الانسان هذه المعصيه وجاء مسكين يبكي ويندم ويوطن نفسه، انا لا عونا عونا يا اخ، هذه من اللمم التي تحدث عنها بيان الله عز وجل، والله يقول ان الحسنات يذهبن السيئات. الحكمه، يؤتي الحكمه من يشاء. نعم، ومن يؤتي الحكمه فقد اوتي خيرا كبيرا. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها، والحمد لله رب العالمين.